وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يسأل أحد الإخوة عبر النت فيقول يستدل بعضهم بحديث إنما الأعمال والنيات بأن يقوم بفعل غير حسن ويقول نيتي حسنة ولكل امرئ ما نوى فما الضابط لفهم هذا الحديث؟ أهل العلم ألفوا كتبا في شرح هذا الحديث وتخريج طرقه، ومن بين الكتب المطبوعة نهاية الآمال في تخريج وشرح حديث إنما الأعمال لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911. اعلم علمني الله وإياك وبارك لي ولك في الكتاب والسنة أن هنالك ضابطين مهمين حتى يقبل العمل، ضابط يخص ظاهر الظاهر وضابط يخص الباطن، وأما ما يخص الباطن فهذا الحديث إنما الأعمال والنيات، هذا ميزان، وأما ما يخص الظاهر فما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والواجب حتى يقبل العمل أن يتحقق فيه الضابطان الظاهر والباطن، فعمل ليس عليه أمر نبينا صلى الله عليه وسلم نحن في غنية عنه ولسنا بحاجة لنية، بمعنى إنما الأعمال المشروعة بالنية، فلابد من ضابط الباطن وضابط الظاهر. يعني لو أن رجلا والعياذ بالله لصنيع الزنادقة يتكلمون في بطريقة الباطن وهي طريقة باطلة، قال يا شيخ أنا بصافح وأنا نيتي حسنة، آخر يقول شيخ أنا بقبل ونيتي حسنة، وثالث يقول أنا أتأمل العورات عورات النساء وأنا أتفكر في خلق الله ونيتي حسنة، ورابع يقول وخامس يقول، ثم ما هي النتيجة؟ النتيجة أننا إذا لم نعمل ظاهر الشرع والأحاديث التي فيها كقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، نفتح بابا للزندقة. كان بعضهم يقول، وهذا مدون في الكتب، في كتب القوم، كان يقول إذا رأيت شيخك يفعل في دابة في قارعة الطريق فاعلم أنه يعمل على إنقاذ سفينة تغرق في البحر. شو بدريك في ظاهر الأشياء؟ لازم تغوص في الباطن. إذا أهملنا المعيار الظاهر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فتحنا باب الزندقة، دخلنا في الزندقة ونحن لا نشعر. ولذا نحن نحكم على ظاهر ما نرى. موضوع النية والأجر عند الله عز وجل شيء آخر. من إنصاف أهل السنة، أنا شيخ الإسلام سئل رجل يعمل عبادات بدعية بنية حسنة، قال مأجور بنيته موزور بفعله. هذا الإنصاف أين تجده؟ هذا الإنصاف أين تجده؟ يعني إنسان يعمل عمل بدعي لكن هو لا يريد إلا الله في عمله، قال هو مأجور بنيته موزور بجهله. ولذا العمل نية، إنما الأعمال بالنيات، المراد بالأعمال حتى يصح فهم الحديث الأعمال المشروعة أو الأعمال المقبولة. الأعمال المشروعة أو الأعمال المقبولة، ليس كل عمل بالنية. ألا يوجد أقوام يعملون ولا ينوون؟ يوجد. فالأعمال بالنيات، الأعمال المشروعة بالنيات. أنت قبل أن تستحضر النية الطيبة لابد أن تأخذ الإذن، وتعبيرنا الدارج العرف اليوم لابد تأخذ الضوء الأخضر، تعبير هكذا التعبير الدارج للناس، لابد أن تأخذ الإذن من الشرعي على فعله. فبعد أن يأذن لك الشرع أن تفعل انوي نية حسنة. أما تصافح وتقول أنا نيتي حسنة، الشرع لم يأذن لك بالعمل، الشرع لم يأذن لك. فالنية تكون بعد أخذ إذن الشرعي، فلما يأذن لك الشرع فحينئذ تقول الأعمال بالنية. بارك الله فيكم. مثلوا لنا لسورة تردد فرع بين أصلين. يعني خذ مثلا صلاة الوتر في مزدلفة. في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ونام. اختلف أهل العلم هل النبي صلى الوتر أم لم يصليها. ظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، هذا أصل العبادات الأصل فيها توقيف. الوتر النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، وقال إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا وهي الوتر، ألا وهي الوتر فصلوها ما بعد العشاء إلى الفجر. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لا في سفر ولا في حضر. هذا أصل آخر. طب الآن الوتر وين نوديها؟ نصلي أو لا نصلي؟ صار أصبح ينازعها إيش أصلاً، أصبح ينازعها أصلاً. فالمسألة التي تتردد بين أصلين تأصيلات العلماء الخلاف فيها مستساغ، تأصيلات العلماء الخلاف فيها مستساغ والله تعالى أعلم. هل شيخ الإسلام كان حنبليا؟ طبعا إذا أطلق شيخ الإسلام فلا يراد به إلا أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وتيمية جدته تعلم منها الميراث، علمته الموارد. هل شيخ الإسلام كان حنبليا؟ وهل يوجد المجتهد المطلق في زماننا؟ وهل هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها؟ شيخ الإسلام أتعب الأمة وألفت حوله مؤلفات وصلت إلى الألوف من الأعداد، وما من فن من الفنون وعلم من العلوم التي تخص الإنسان إلا وكتبت حوله دراسة فيه. خذ علم الاجتماع، بعض علماء الغرب كتب علم الاجتماع وشيخ الإسلام، السياسة الشرعية وشيخ الإسلام، علم النفس وشيخ الإسلام، اللغة العربية وشيخ الإسلام، البلاغة وشيخ الإسلام، الفلسفة وشيخ الإسلام. كتبت رسائل بأعداد كثيرة جدا. ويأتينا بعض الأقزام في هذا الزمان يقول شيخ الإسلام، يقول ابن تيمية كافر، ويقول إذا كان ابن تيمية شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام. وهذا من جهلهم. وهؤلاء أقزام أمام شيخ الإسلام. فوالله إن الواحد منهم إذا أراد إذا اجتمع بابن تيمية وأراد أن ينظر إلى وجهه فإنه يحتاج أن يستلقي على ظهره حتى يرى وجه شيخ الإسلام. هم بالنسبة إليه أقزام. شيخ الإسلام مع بعض الأعلام يعني فقد سياسة المداراة كأبي حيان، فتعب مع أبي حيان رحمه الله، وكان أبو حيان من المقدمين من المشايخ المصريين. أول ما رآه ذكر قصيدة على البديهة مدحه فيها مدحا قيل لم يمدح أحد بمثل هذه الأبيات، فجلس معه فناظره في اختيارات سيبويه في الكتاب، فيقولون كأن ابن تيمية لم يتعلم إلا علم النحو، فخطأ سيبويه في 40 مسألة. فغضب أبو حيان فقال شيخ الإسلام ابن سيبويه، قال سيبويه نبي النحو يخطئ، معصوم نبي الوحي، هو نبي الوحي يخطئ. فغضب سيبويه وفتح باب شر على الأمة بأن أدخل بعض الناس فقدح في كلام شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام الذي يقرأ له ما يكتب يظن كما قالوا قديما تكلم في فن ظن المستمع أنه لا يعرف إلا هذا الفن، وهو يعرف سائر الفنون على وجه فيه تحقيق. ابن تيمية كان يدرس ويأخذ معاش من أوقاف مدارس يدرس فيها، وكانت المدارس الحنابلة، وكان يقرر في مدارسه التي يدرسها مذهب غير الحنابلة، فشكي عليه أن تأخذ معلومك من مدارس يعني راتبك من مدرسة تدرس الفقه الحنبلي وتقرر غير مذهب الحنابلة. فقال أنا آخذ مقابل معرفتي للمذهب وليس مقابل تدريسي له، فأنا لا أقرر إلا ما أراه حقا، أيضا مع أهل مذهبي أتعبهم. هؤلاء كبار كبار كبار لا يطاول عليهم إلا الصغار. مر في فتن كثيرة، لا أشك أن شيخ الإسلام بلغ مرتبة الاجتهاد. شيخ الإسلام عنده ميزة غريبة جدا في كتبه، شيخ الإسلام تقريراته كانت مبنية على جعل الإسلام عمليا يعاش، ولذا انطلق من الكتاب والسنة وسبق في تقريراته زمانه، فبقي الناس يحتاجون إلى تقريراته التي سبق فيها زمانه، فالناس كانوا يحتاجون له. حديث إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، هذا حديث حسن أخرجه أبو داود في السنن. على رأس كل 100 سنة يوجد مجتهد الله يكرم الأمة به يحيي شيئا أماته الناس، يحيي شيئا من دين الله عز وجل أماته الناس. وأمر التجديد يعني هو من الله جل في علا فضل وكرم على المجدد، فضل وكرم على الأمة. فالذي ينشرح إليه صدري أن شيخ الإسلام ابن تيمية من المجددين، والله تعالى أعلم. طيب نأخذ بعض هل يجوز أن ألبس النظارات وأنا في الصلاة وأنا أسجد وأنا ألبسها؟ لا حرج في ذلك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. مذهب الشافعية أن الذي يتحرك بحركتك إن سجدت فيكون حائلا بينك وبين جبينك أو بين أنفك فهذا لا يجوز. هذا مذهب الشافعية فقط. مذهب إخوانهم الفقهاء الثلاثة المتبقين أنك لو سجدت على شيء يتحرك بحركتك فلا بأس. يعني مثلا القلنسوة تتحرك بحركتي، فلو كانت مانعا بين جبيني وبين سجودي فهذا عند الشافعية ممنوع. كذلك الخمار في المرأة يغطي وجهها يتحرك بحركتها. البساط الذي أسجد عليه لا يتحرك بحركتي، وبالتالي يجوز لي أن أسجد على الحصير أو على البساط أو على السجاد أو ما شابه. مذهب الأئمة الثلاثة من حيث الدليل أرجح، وفيه سعة الأمة. واليوم لا يمكن، المذهبية لا يمكن أن تعود. واحد يحمل البشر على رأي مذهب واحد خطأ، ولا يمكن أن تعود. وسائل المعرفة الآن اتسعت، ومصادر التلقي كثيرة، ولا يمكن حصرها كما كانت محصورة قديما. أخرج البخاري في صحيحه قال، أخرج البخاري في صحيحه عن أنس قال: كنا نتقي حر الشمس إذا سجدنا فيمد أحدنا ثوبه على الأرض فيسجد عليه. يعني هو نازل يريد يسجد، مكة حارة والمدينة حارة، فحتى يتقي حر الأرض ماذا يفعل؟ يمد ثوبه فيسجد على ثوبه، وثوبه يتحرك في حركته. فهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وهذا مذهب المحققين والعلماء، وهذا هو الراجح، والله تعالى. بعضهم يقول: إذا أردنا أن نمتحن الكاذب ونعرفه فإننا نشعل جمرة ونقرأ عليها آيات من القرآن ثم نضعها على لسانه، فإن كان كاذبا حرق وإن كان صادقا لم يحرق، هل هذا أصل في الشريعة؟ هذه خرافة، هذه خرافة يا أم عمري يا أم عمري كما قال الشاعر، هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. هل كان النبي يستخدم التقية؟ لا، ما استخدم النبي التقية البتة. طب مش النبي في بدر قال: إنما نحن من ماء، جاء رجل أعرابي، التقى النبي مع رجل أعرابي، فخشي النبي، أراد النبي أن يعرف حال القوم، فقال: من أين؟ قال: أخبرك من أين حتى تخبرني من أين. فأخبره، فسأله النبي: كم عدد القوم؟ كم يذبحون؟ فالنبي عرف عددهم، فقال: أخبرتني، أنت قلت لي ستخبرني، أنتم من أين؟ فالنبي قال: من ماء، نحن من ماء. هذه القصة عندي من هشام بالسيرة، ولا نعرف لها إسنادا صحيحا موصولا. هذه القصة لا نعرف لها إسنادا صحيحا موصولا. اعلم علمني الله وإياك ووقانا المهالك وأرشدنا إلى مسالك المحققين من أهل العلم وجعلنا من المباركين. اعلم أن هنالك شيء في الشريعة اسمه التورية، وهذه التورية غير التقية. التقية التعبد بالله بالكذب مسبقا، كما في الكليني، كما في كتاب الكافي للكليني عن جعفر الصادق قال: من لا تقية له فلا دين له. وقال أئمتهم: تسعة أعشار الدين على التقية. هذا شيء نكفر به ولا نؤمن به، بل للأسف هذا الشيء تكفر به الشيوعية. الشيوعية ما في مبدأ في الكون، لا يوجد مبدأ في الكون يعظم الكذب لأنه كذب، لكننا نقول: إن ترتب على إظهار الحق أذى وظلم فلنا مندوحة في الشرع أن نسكت عن بيان الحق بالثورية. فبعض الناس لم يفهم الفرق بين الثورية وبين التقية. فالثورية من شرعنا، والثورية أصلها علماؤنا، وكان عمر يقول: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. والمراد بالمعاريض التورية. وكان ابن سيرين يقول: إن العربية أوسع من أن يكذب فيها ظريف. فالعربية واسعة. واعلم علمني الله وإياك أنه متى كان بيان الحق واجبا كانت التورية حراما، ومتى كان بيان الحق مسنونا كانت التورية مكروهة، ومتى كان بيان الحق حراما كانت التورية واجبة، وأنه متى كان بيان الحق مكروها كانت التورية مسنونة. فالتورية ليست كالتقية. التقية التعبد أصالة، تعبد الله بالكذب، فهذا أمر يكفر به الشيوعية، ولكن للأسف يؤمن به الشيعة. للأسف الشيوعيون واللادينيون يستقبحون الكذب. الفطر السليمة تستقبح الكذب، فلا يوجد صاحب ذوق سليم وعقل مستقيم لا يمكن أن يزين الكذب وأن يمدحه أصالة. أما موضوع التورية، النبي استخدمها في بدر، القصة ذكرها ابن إسحاق لكنها لم تثبت، ما قال نحن من ماء لا نعرف لها إسنادا صحيحا البتة. أوردها بعض أهل العلم في كتبهم، نعم أوردها ابن القيم في الطرق الحكمية، لكن ليس لها إسناد. ونحن نطلب من يعلم لها إسنادا أن يعلمنا، وحينئذ نقول نحن جهلنا شيئا علمه غيرنا فجزاه الله خيرا. لكن بحثنا وأطلنا البحث لما حققت الطرق الحكمية قبل نحو 20 سنة، بحثت في هذا الحديث ولم يثبت لي أنه صحيح وأن له إسنادا صحيحا. فالتقية شيء والتورية شيء. التورية إن ترتب على بيان حق، قتل، ظلم، سجن، نفي، فنقول لك متى تنظر حقك. وهذا يلتقي مع ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه لما قال: باب جواز كتمان العلم. هذا لو من أنواع كتمان العلم، لكن لا يقلب بالكذب فيزين الكذب. التورية التقية تزيين الكذب، تقية تزيين الكذب، هذه لا، هذه نوع من كتمان الحق وأنت مضطر لأن تكتم الحق، كما كان يقول أبو هريرة: لقد أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من العلم، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فإن بثثته قطع هذا الحلقوم. فكان يسكت، كان لا يبثه. ففرق بين الأمرين، والله تعالى أعلم. شيخنا المسدد بفضل الله، الصلاة سلمني وإياكم، دعوة جميلة، جزاك الله خيرا. لقد فصلت وبينت في حديث اليدين، لكني نسيت حكم إذا سهى الإمام في صلاة رباعية وأتى بخامسة ووقفت معه وأنا متيقن أنها خامسة، وآخر جلس في الرابعة وانتظر حتى سلم الإمام وسلم معه، وآخر شك أنها رابعة أو خامسة ووقف مع الإمام، أرجو الحكم. أزيدكم حكما: رجل مسبوق بركعة وصلى خلف إمام صلى 5 ركعات، فهل يأتي بخامسة أم تكفيه التي زالها الإمام؟ الإمام متى قام للخامسة نبهنا، فإن أبى إلا القيام قمنا معه، ومن فارقه صحت صلاته، لأن المفارقة جائزة عند الحاجة. فإذا فارقه ذاك الرجل بعذر الطول، فارق معاذا كما في الصحيحين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمعاذ فتان أنت يا معاذ. فمن هنا من باب أولى. أرأيت أخي الحبيب لو كنت إماما فتذكرت أنك لم تقرأ الفاتحة في الصلاة الرابعة السرية وأنك قرأت بدلا منها مثلا دعاء الاستفتاح أو قرأت مثلا الصلاة الإبراهيمية أو التشهد وقمت الخامسة وأن تعلم أنها خامسة وسبح بك كل من في المسجد، هل لك أن تجلس؟ ليس لك أن تجلس. لماذا؟ فاتك ركن وهو قراءة الفاتحة، فأنا أسبح بالإمام، فإن أبى الإمام إلا القيام قمت، وإن سجد للسهو فأرغمنا الشيطان بسجدتي السهو. وهذه الصورة وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، قام للخامسة فقاموا معه. من فارق الإمام فله أن يفارق وله أن يسلم بتسليم الإمام فينتظر وهو مفارق، وله أن يفارق وأن يسلم. أما من المسبوق التي فاتته الركعة فإن كان يعلم أنها زيادة، الذي أراه كان يعلم أنها زيادة فحينئذ يأتي بركعة، وإن كان يعلم أنها زيادة فيسلم بتسليمه. من علم أن الإمام قد زاد خامسة فيأتي بركعة، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. صليت صلاة العصر في مسجد وكنت مسبوقا، وكان هنالك جنازة، فقام الإمام يصلي على الجنازة وأن أقضي ما فاتني من صلاة وأنا أقضي ما فاتني من صلاة العصر، ثم التحقت بالجنازة فلم أدري ما أفعل وكيف ألتحق بالصلاة. أنت فاتك ضابط قرره المحققون من العلماء، وبهذا الضابط تحسن ماذا تصنع وتستطيع أن تبني عليه أشياء أخرى. ضابط كل صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم تنطبق عليها جميع أحكام الصلاة، كل نص ورد في الصلاة ينطبق على صلاة مبتدئة بإيش؟ بالتكبير منتهية بالتسليم. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ينطبق على الصلاة المبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم. فأنا أقول لك ما أدركت في صلاة الجنازة فصلي وما فاتك فاتم، أدركت تكبيرتين فاتتك تكبيرتان وأدركت تكبيرتين فأنت تأتي بالذي فاتك. بعد أن يسلم الإمام تأتي بالركعتين، تأتي بالتكبيرتين، لأن صلاة الجنازة صلاة مبتدئة بالتكبير ومنتهى بالتسليم، لذا يجب فيها الوضوء واستقبال القبلة إلى آخر ما يجب في سائر الصلوات، والله تعالى أعلم. طيب، حديث، نأتي لأسئلة إخواننا الحضور. حديث أعفو اللحى وحف الشارب، ما المقصود بحف الشارب؟ هل هو حلقه أم تخفيفه؟ قال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار: أما الحف فهو أصل مشترك بين أصل الأخذ والتقصير، ولما سمعنا نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: جز الشارب، أنهك الشارب، قص الشارب، فعلمنا أن المراد القص لا الحلق. الحف أصل مشترك، وهذا مثل آخر على السؤال الذي جاء عبر النت. الحف في اللغة يطلق على الأخذ الشديد ويطلق على الحلق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بس فقط حفوا، قال حفوا، قال جزوا، قال قصوا، قال أنهكوا، والإنهاك الأخذ الشديد. فإذا المراد ليس الحلق وإنما المراد الأخذ الشديد. أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المغيرة بشعبة وله شارب كبير، فأخذ النبي السواك وقص شاربه على السواك، رفع السواك وقص الشارب بالمقص تحت السواك، إذا إيش المراد بإعفو؟ الأخذ من الشارب، وليس المراد حلق الشارب. وإن كان الشوكاني في نيل الأوطار يرى حفو احلقه. والمشايخ عفى الله عنهم وغفر لهم وبارك الله في جهودهم وسددهم، بعض المشايخ يحلق شاربه بناء على تقرير الشوكاني في النيل. وشيخنا تعرض للمسألة رحمه الله في أداب الزفاف، وأورد مقولة لمالك، الإمام مالك رحمه الله، كان مالك يقول: حلق الشارب مثله، يؤدب فاعله. حلق الشارب مثله، يؤدب فاعله. ولا يوجد دليل صريح مع من يرى حلق الشارب إلا أصل الحفر. وأصل الحف والتركيز على أصل الحف والخوض العميق في اللغة لإثبات أن الحف هو الحلق، هذا لا يغني في مثل هذا الباب. فمخارج الأحاديث متعددة بمعنى أن النبي قد قال في المسألة ألفاظا كثيرة، وفعله يؤكد ذلك مع المغيرة. فليس حلق الشارب صحيحا، ليس حلق الشارب صحيح. ويؤكد هذا ما ثبت عند ابن سعد أن عمر كان إذا حلف بالله طوى شاربه، يعني مسك شاربه. وهذا يؤكد أن الحلق ليس المراد بالحف، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن نصلي الجنازة على رجل قتل نفسه؟ إن علمنا أنه استحل قتل نفسه فهو كافر، فمن استحل الانتحار كفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وأما إن ضجر فلم يصبر على قدر الله، فأهل الفضل إن رأوا الذين يقتدى بهم أنهم إن تركوا الصلاة فإن تركهم الصلاة تزجر الأحياء على مثل هذا العمل فهذا حسن، وهذا من الهجران المشروع. كالدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل وعليه دين والنبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب، فإن صلى عليه وغفر له وضاعت حقوق الخلق، كان النبي يقول: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، ما يقبل يصلي حتى لا تضيع حقوق الخلق. حتى أن أبي بردة بن نيار يقول: جيء أبي عمي للمسجد وكان عليه دين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه دينا فقال: صلوا على صاحبكم. قال: وكنت حريصا أشد الحرص على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمي، فقلت: يا رسول الله، أنا أتحمل دينه، صلي عليه من بره لعمه. النبي يقول: العبد صنو الأب، أنا أتحمل دينه. قال: فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. كان رحيم النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالناس. في قصة البخاري بعض الصحابة أخذ ولده ذكرا صغيرا، وكان النبي قد جاءته ثياب وكان يوزعها على الناس، وأبى هذا الصحابي الكبير إلا أن يقول لولده: أنني أريد أن أخذ هذا الثوب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني استعظم الولد هذا العمل، الناس كثر والنبي مشغول بالناس، فالنبي لما علم قال: إني لست بجبار. النبي لست بجبار، النبي ليس بجبار، النبي رؤوف رحيم بالناس. صلي على عمي، صلى على عمي، أنا أتحمل الدين. يقول أبو بردة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رآني قال: ماذا فعلت بدين عمك؟ أسده يا رسول الله، أسده يا رسول الله، أسده. كلما رآه قال: أسده يا رسول الله. قال: حتى سددته. فسألني مرة فقلت: لقد سددته يا رسول الله. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدة عمك. متى بردت الجلدة؟ من العذاب ليس بالتحمل وإنما بالأداء، وإنما بالأداء. نسأل الله عز وجل الرحمة. ما الفرق بين العقوبة والابتلاء؟ تصرون الفرق بين العقوبة والابتلاء مفهومان اختلطا على كثير من الناس، بل ظفرنا أو عشنا حتى وجدنا أن أقواما عاقبهم ربي لعجلتهم ولعدم سلوكهم السنن التي كان عليه الأنبياء، وهم يقولون إن الله عز وجل شد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. أول ما أعلم، أول نص، أول نقل أعلمه في الخلط بين الابتلاء والعقوبة حديث أخرجه ابن حبان، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أيوب مكث في بلائه 16 سنة حتى قذره الناس جميعا إلا رجلان من خواص أصحابه، فكان أحدهما يصبح عليه والآخر يمسي، فالتقيا ذات يوم فقال أحدهما للآخر: ألا ترى أن أيوب قد أذنب ذنبا وإن الله لن يغفره له؟ خلط بين إيش؟ بين العقوبة والابتلاء. فقال الآخر: والله لا أخبرنه. قال: أخبره. فأخبره: فلان يقول إنك أذنبت ذنبا وأنت في بلاءك 16 سنة والله ما يغفر لك ذنبك بسبب طول البلاء الذي أنت فيه. قال: فنظر أيوب فقال: والله إني لا أدري ما تقول. عرض أعماله، عرض سيرة حياته، مجمل حياته، ما وجد أنه فعل ذنبا. قال: والله إني لا أدري ما تقول، والله إني كنت أمر بالرجل، إني كنت أمر بالرجلين يتنازعان، فأسمع أحدهما يحلف بالله، فأنقلب إلى بيتي فأكفر عن يمينه مخافة أن يذكر الله إلا بحق. كنت أمر على رجلين، أسمع واحد يحلف يمين، أذهب للبيت أكفر عن اليمين مخافة أن يذكر الله إلا بحق، لا أدري ماذا تقول. الذي كان به أيوب بلاء عقوبة؟ هذا الرجل فهم أنه عقوبة، حقيقة الحال كان بلاء. العقوبة يعقبها تشرذم، ضعف، خور، بعد عن الله. الابتلاء يعقبه صقل وقرب من الله وانتصار وقوة. شيخ الإسلام في حياته كان مبتلا أم كان معاقبا؟ سجن شيخ الإسلام ومات في السجن، وسجن على مسائل في الطلاق، مسائل في الطلاق تجروا بسببها. تدرون أي مسائل؟ من يحلم بالطلاق 3 مرات طلقة ولا 3 طلقات؟ جميع علماء الأمة في ذاك الزمان كان يقول 3 طلقات. أدركنا التيس المستعار، تدرون التيس المستعار؟ لأن المشايخ كان يقول بالثلاث. شيخ الإسلام ثبت عنده بأدلة نقلية تخالفت علماء زمانه، فكان يقول حلف بالطلاق 3 طلقات يمين واحد. إذا أردت أن تعرف شيخ الإسلام كان مبتلا أم معاقبا، اعلم، دعك من الأشخاص، انظر إلى المبادئ. فتوى شيخ الإسلام الآن طلاق 3 طلاق 1، جميع محاكم الدنيا في الأرض تقول بمذهب شيخ الإسلام. كل محاكم الدنيا اليوم بلا استثناء تحكم بمذهب شيخ الإسلام. هذا النصر. ما هو النصر؟ أن يمكن الله لك. فإذا مكن الله لك ولقولك بعد وفاتك أنت منصور، وأنت مبتلى ولست بمعاقب. المبادئ هي التي تتصارع. أنا قليل ضعيف، قد يوجد من هو على باطل له قوة وله صولة وله جولة وله منصب، قد يتمكن مني، لكن إن تمكن مني ولم يتمكن من مبدئي وبقي مبدئي هو الذي ينتشر وهو الذي يسود، أنا المنتصر. ليست العبرة بشخصي، ليست العبرة بنفسي، العبرة بمبدأ. لذا موضوع النصر الأمة ما تفهم النصر الفهم الشرعي الصحيح. والله لو واحد أفهم الأمة قال يا جماعة الله نصر نبيه والنبي في الغار، الله يقول في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كم هذه الآية بحاجة، فئات من الخلق تحتاج أن تفهم الآية. منصور في الغار والكفار حوله، نعم نصره الله وهو في الغار. لماذا؟ لأن مقدمات النصر نصر، فكان هذا الخروج إلى المدينة هو مقدمة لنصر، فمقدمة النصر نصر. الرافضة قاتلهم الله يتنقصون من أبي بكر، يقولون أبو بكر ما كان صاحب يقين، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهم في الغار لا تحزن، وهذا من جهلهم. النبي أبو بكر قال للنبي لا تحزن ولم يقل له لا تخف، بفرق بين الأمرين. لو قال لا تخف هذا خور وجبن، قال لا تحزن، والفرق بين لا تحزن ولا تخف كبير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن، لا تخاف عما أنت مقبل عليه ولا تحزن عما فاتك. ماذا قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تحزن، لا تحزن فيما أنت مقبل عليه، ما تحزن، الله ناصرك، هذا من كمال توكله. ليس عنده خوف ولا خور كما يقول الشيعة، ما فهموا الفرق بين لا تخف وبين لا تحزن. هو لما يقول أبو بكر كان ضعيفا يوجه كلامه على لا تخف، ولكن لو تفطن الفرق بينهما لما حصلها. شاهد أن المبتلى ممكن. شيخ الإسلام أكثر من مكن دعوته أعداؤه وخصومه، لما فحصوه وخبروه وجدوه ذا ديانة، لا صدق لا علم. هل يجوز قراءة دعاء الاستفتاح في كل صلاة ابتدأت بالتكبير؟ نعم، ولكن النقل في صلاة الجنازة لم يثبت في دعاء الاستفتاح، ولك أن تجعل هذا مثالا ثالثا على أصل يتنازعه، على مسألة يتنازعها أصلا. ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موتي الفجأة أخذة أسف، أي غضبان. ذهب السدي في حاشيته أن موت الفجأة فيه ملمح من سوء الخاتمة، أولا حسن الخاتمة هنالك علامات وأمارات فحسب، وليس عندنا جزم، فقد يقع لفاضل موت فجأة، فمات موت فجأة ولد عبد الرحمن ولد أبي بكر الصديق، ولما سمعت عائشة بوفاة أخيها موت فجأة قالت هذا من علامات الساعة انتشار موت الفجأة، فكون موت الفجأة أخذة أسف هي أمارة من الأمارات لكن لا تكفي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس في سكرات الموت، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس، قد يقول لا إله إلا الله، إن الموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت. كيف يكون الشارب محفوفا؟ وكان عمر إذا أراد أن يؤكد شيئا لو شربه. كما كان يقول شيخنا الله يرحمه، كان لما يذكر وجوب صبغ اللحية وكان الشيخ يظهر منه شيء، فيقول طب انت يا شيخ بتقول اللحية واجب صبغها ما صبغ، كان يقول انا ما لي خلق الا لحيتي. هو عمر ما له شغل الا شاربه، يعني ما له عمل الا شاربه، فكان شاربه في بعض الاحيان يطول فيلويه، وما له شغل عمر الا شاربه، كان يحفه لكن في بعض الاحيان كان يطول. هذا لا يعرف، هذا لا يعرف، هذا والله تعالى أعلم. نود الذهاب إلى مكة للعمل العمرة في العشر الأواخر في رمضان، ماذا نصلي في التراويح؟ صلي بصلاة الإمام، فإن أحسن فلك وله وإن أساء فعليه. إخوانا يحجزون لبعضهم البعض في الصف الأول، ليس لك أن تحجز وأنت غير موجود، وليس لك أن تحجز إن طال غيابك، وأما إن خسر الغياب فالأمر سهل إن شاء الله. بعض الآباء يعطون أبنائهم عند زواجهم بيت من غير مقابل، فهل هذه لمجائز؟ نعم، شريطة أن يعطي سائر أولاده مثلها، شريطة أن يعطي سائر أولاده مثلها، لا يلزم بيتا، يعطيك هذا بيت تعطي آخر بقيمة البيت، ما يلزم، ما يلزمه، والله تعالى أعلم. حكم قراءة سورة الكهف سنة، ويأتينا البيان مفصلا قريبا في شرح صحيح مسلم، لعله الدرس القادم أو بعد القادم إن شاء الله، فسنتكلم عن الحديث الواردة في فضل في قراءة الكهف في يوم الجمعة. أي دعاء أسمع؟ دور الصلوات مكتوبة، فهل هذا دلال؟ نعم، ما أحد يمنعك أن تدعو دور الصلوات المكتوبة بالأدعية المأثورة، فإذا أردت أن تنشئ دعاء مجلس دعاء فلا حرج، شريطة أن لا تتخذ ذلك شيئا راتبا. رجل شغلته الدنيا ولا يجد إلى يوم الجمعة لقراءة القرآن، فالله ما يستطيعه في السيارة عنده مصحف في أوقات الفراغات وانتظار الأولاد، والزوجة تعد الطعام يكون مصحف بجانبه، ما يجد يعني هذا الوقت معقول؟ ولا إحنا ما عندنا حسن إدارة وقت؟ الواعظ في الحج ولا سيما الحريص، وأرجو الله أن أكون إياكم الحريصين على تعليم المسلمين، ينشغل بتدريس الناس، والناس في الحج بحاجة ماسة للتعليم. فكنت ألوم نفسي وأرى تقصيري بعدم قراءة القرآن في الحج، فأصبحت المصحف بيدي وأثناء اجتماع الناس قبل ما يتحرك الباصات في مناسك الحج أقرأ، فوالله أني ختمت المصحف ختمة تامة في انتظار الأوقات، انتظار أوقات الباصات ختمت المصحف بتمامه وكماله، فقط ما أجد لي وقت إلا وإحنا ننتظر بعضنا البعض، في أوقات الانتظار أجلس قبل أن أبدأ بالوعظ والتعليم، أجلس فيه حتى يجتمع الناس أمسك المصحف وأقرأ في أيام قليلات، يعني من اليوم الثامن لآخر منى، يعني في 5-6 أيام، يعني يمكث الباص من منى لمكة، لما تصل مكة المشرفة 8-9 ساعات، تقرأ 10 أجزاء في الباص. معقول يعني وانت تنتظر؟ والله ما أعذر على الحديث، لو أن الرجل حريص قبل أن يأتي أهله وأهله يتزينوا ويدخلوا الحمام قبل الوطئ وقبل الطعام، والأهل يعدوا الطعام، وضع مصحفا بجانبه فحفظ، فيحفظ القرآن بأشهر معدودات في الأوقات بس، يعني مش بأوقات أخرى. مش معقول ما تجد وقت، يعني مش معقول رجل. أنا أتمنى أن نشغل لدرجة لا نجد وقتا، نتمنى، لكن أوقات كثيرة تهدر. العاقل لما يتأمل ويفحص يجد في أوقات كثيرة تضيع تستحق أن تراجع وتستحق أن تملأ بخير. أذكر لكم قصة ابن الجوزي، ابن الجوزي يقول نظرت في وقتي فما وجدت شيئا من وقتي يضيع سدى، فكان إما في ذكر أو في تعليم أو في وعظ أو في تصنيف، قال ووجدت بعض أقارب لي بطالين يأتوني بين الحين والحين ويضيع الوقت معهم. قال فنظرت في وقتي فوجدت أن جزءا من وقتي يضيع في بري الأقلام وقطع الورق. قال فادخرت بري الأقلام وقطع الورق إلى مجيئهم، فكان لما يجوا أتكلم معهم وأبري أقلام وقطع ورق، أنا أتكلم مش يضيره هو، أتكلم معه وأبري أقلام وقطع ورق. نحتاج إلى إدارة الوقت، كيف ندير الوقت. أتمنى، ما زلت أتمنى لو أجد لو أننا فعلا أوقاتنا مليئة بالخير. أنا لا أظن أن هنالك شعب على وجه الأرض اليوم أكسل من العرب، لا أظن، لا أظن هنالك شعب على وجه الأرض أكسل من العرب. والداء الذي صاب الناس عموما، سامحوني وسعوا صدوركم، والمشايخ خصوصا والأئمة على وجه الأخص والأخص، أكثر لا يوجد داء أكثر من داء الكسل، المماطلة في المواعيد، إنجاز بدل ما ينجز في اليوم عدة أشياء ينجز في أشهر، شيء عجيب، شيء عجيب. حدثني أخ تزوج امرأة صينية، قال فأتيتها لبيتي وله زوجة هنا، قال إيش نساء أكل شرب نوم أكل شرب نوم، إيش نساء أكل شرب نوم، ما تعرفون الأكل شرب نوم، ما تعرفون إلا هذا. وحق لها، وحق لها. ولذا دائما أقول لإخوان إذا أردت أن تعرف عقل الرجل، عقله يعرف من وقته، وإذا أردت أن تعرف دين الرجل، دينه يعرف من لسانه. اليوم بيجيك واحد يقول لك يا شيخ بدنا مساعدة، والله ما استطعين نوكل وما أدري شو، طب تسمح لي تقول لي ايش عندك؟ يقول لك والله يا شيخ أعرف هذه الصورة من قريب. قال والله عندي 4 أولاد وعندي بنت وأمهم. يا جماعة أنتم 5 رجال في بيت وعندكم بنت ومرأة، مسرحين بعمل البنت والمرأة، بس 5 رجال ما تستطيعوا أن تعملوا لتعفوا هذه البنت المسكينة وهذه الزوجة، 5 رجال في البيت وكلهم في عمر الشباب يحتاجون لمساعدة، ايش تقول؟ وين العلة؟ أين العلة؟ بيت فيه 5 رجال وبنت واحدة يحتاجون المساعدة، وين العلة؟ في إدارة الوقت. العلة في الكسل، خلاص تعود ينام لبعد الظهر، وتعود يستيقظ ويشرب ما أدري كم نوع بكين دخان أي نوع، وماذا أصبح مأسورا لشهوة ولمألوف ولعادة، ما حرر نفسه، يبقى عبدا يعيش بنمط في عبودية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تظنون العبودية فقط للأشياء المادية، في أشياء معنوية تجعلك عبدا له. هل يجوز للرجال الدبكة فيما بينهم دون المعازف؟ الدبكة نوع من أنواع الرقص، والرقص يمنع في حق الرجال. أحسن الله إليكم، إذا كان علم العلل يختص به الأحد من العلماء عبر التاريخ، فما بالنا نرى أساطين من يحكم على الأحاديث؟ نحن أصلا المطلوب منا أن نحكم على ظواهر الأحاديث، والأصل في الحديث أنه سالم من العلة، فالذي يظهر لنا العلة نستجيب له. ومنها هنا يقع تراجع العلماء الكبار عن التصحيح والتضعيف، تراجع العلماء الكبار، كان يصحح فأصبح يضعف إلى آخره، هذا دلالة على العلم الغزير، مواصلة العلم، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر لأكمل إن شاء الله بقية في العمر بقية في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.